شيخ بالنسبة هذا الحديث عام إنه الحبة السوداء علاج لكل مرض. نعم. طيب على كده ما نحتاج النذر لا دكاترة ولا شيء. إيه. أي مريض نعطيه حبة سوداء. أبدا. في المستشفيات. افعل كذلك. افعل كذلك مؤمنا بهذا الحديث وتنتفع به إن شاء الله. نعم. يقول هنا المحقق إن حبيبة السوداء تصغير الحبة وهي الكمون وهو أخضر والعرب تطلق على الأخضر أسود. إيه. كمون أسود. لا هي قريبة من الكمون هي حتى الآن موجود قريب من الكمون حتى إذا علقته يعني مضغته تحس فيه طعم الكمون لكن يفرق بين الكمون وبين الحبة السوداء.